بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة يقول في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يسأل يقول: هل يمكن أن تحدثنا عن مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخيرات ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم؟ الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يأمر المؤمنين في هذه الآية بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والمسارعة المراد بها المبادرة إلى العمل الخير، قد قال تعالى في آية أخرى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال في الآية الأخرى: فاستبقوا الخيرات. المراد باستباق الخيرات أن يأتي الإنسان بها في أول أوقاتها، يرجو بذلك ثواب رب العزة والجلال وما لديه من أجر أخروي ودنيوي. وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، المراد بذلك أن يبادر الإنسان إلى الأعمال التي تحصل بها مغفرة الذنوب، ومن تلك الأعمال التوبة، فإن التوبة يغفر الله بها الذنب، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومما تحصل به المغفرة اجتناب الإنسان للكبائر، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومما تحصل به مغفرة الذنوب اتباع السيئات بالحسنات، كما في قوله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وكما قال: يدرؤون بالحسنة السيئة. ومن هنا فإن المرء يبذل الأسباب المؤدية إلى مغفرة الذنوب، كما أمر الله جل وعلا بالمسارعة إلى أسباب دخول الجنات التي عرضها السماوات والأرض، وبين أن من أعظم الأسباب المؤدية إلى ذلك التقوى. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآيات عددا من الصفات التي تكون للمتقين الذين أعدت لهم الجنات، فأول هذه الصفات أنهم ينفقون في السراء والضراء، أي يؤدون من أموالهم في حال العسر واليسر، ابتداء من نفقة الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته ومن تلزمه نفقتهم، إلى أن يؤدوا في سبل الخيرات والمعروف ولو كان ذلك قليلا. ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم، ألا وهي صفة كظم الغيظ، بحيث إذا جاءهم أذية من غيرهم أمسكوا بنفوسهم عن أن يظهروا ما في قلوبهم من الحنق ومن الرغبة في الانتقام، بل يكظمون ما في القلب من الغيظ ويصبرون على أذى الآخرين تجاههم، بل من صفاتهم أنهم من العافين عن الناس، أي الذين يتجاوزون عن أخطاء الآخرين ويسامحون من أساء إليهم. ثم ذكر جل وعلا صفة أخرى لهم، ألا وهي الإحسان، وذلك أن الله جل وعلا يحب المحسنين، كما قال: والله يحب المحسنين. ومن ذلك أن يقابل الإنسان إساءة الآخرين بأن يفعل لهم المعروف والفعل الجميل، فهناك إحسان إلى المخلوقين وهناك إحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى بأن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه. ونماذج إسراع النبي صلى الله عليه وسلم ومسابقته في الخيرات كثيرة متعددة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع في الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا يترك مجالا يتمكن فيه من دعوة الخلق إلى الله إلا واستعمله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه ما من وسيلة تحصل بها الدعوة إلى الله إلا واستعملها من أجل أن يكون ذلك من المسارعة في سبل الخيرات. ومن أمثلة مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرات مسارعته في إنفاق المال، بحيث كان يبذل ما في يده من المال عطاء من لا يخشى الفقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بذلك أروع الأمثلة، فقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة، فلما فرغ من الصلاة بادر وخرج سريعا، ثم عاد إلى أصحابه فسألوه عن ذلك، فقال إني ذكرت شيئا من تبر من ذهب فأردت أن أقوم بالصدقة به، فسارع وبادر إلى إنفاق ذلك المال. ومن أمثلة مسارعته في الخيرات قيامه صلى الله عليه وسلم بنصيحة الخلق وإرشادهم إلى ما فيه مصالحهم ونجاتهم. ومن أمثلة مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم في سبل الخيرات ذهابه صلى الله عليه وسلم في مشاريع الخير، سواء في الجهاد في سبيل الله أو في زيارة المرضى أو في الإصلاح بين المتخاصمين، في وقائع عديدة وحوادث ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بأداء صلوات الليل ويسارع في ذلك. ومن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسارع إلى الخيرات في كل سبيل من سبل الخير. أحسن الله إليكم وعثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر عبر جوال البرنامج يسأل، يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات بعد صلاة الجمعة وركعتين قبل المغرب؟ وإذا ثبت فهل أفعلها بشكل دائم؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ومن هنا فإن الإنسان يحرص على أن يصلي النوافل والسنن الرواتب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب في أن يصلى بعد الجمعة 4 ركعات يصليها الإنسان في مسجده، كما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة بعد الجمعة في بيته. ولذلك فإن من الأمور المستحبة أن يصلي الإنسان هذه 6 ركعات التي تكون بعد الجمعة. وفي سنة الظهر يستحب للإنسان أن يصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وأن يصلي 2 بعد صلاة الظهر. وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون بعد الجمعة ركعتين ثم يؤدون أربعة، كما ورد عن علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد جاء في حديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. وبالتالي فإن المستحب للإنسان أن يصلي أربع ركعات بعد الجمعة في المسجد لهذا الحديث، وأن يصلي ركعتين في البيت لحديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين. وقد ورد عند الترمذي من حديث عطاء قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعة. أما بالنسبة للسنة التي تتعلق بصلاة المغرب فإنه يستحب للإنسان أن يصلي بعد المغرب ركعتين، وهي سنة راتبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وكان يصليها في بيته. وهذه الصلاة إذا فاتت الإنسان فإنه يشرع له قضاؤها، لأن السنن الرواتب يشرع للإنسان أن يقضيها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته سنة راتبة فقضاها بعد وقتها. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على ذلك. وأما قبل المغرب فهناك سنة صلاة ركعتين، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. ولكن هاتان الركعتان ليست من السنن الرواتب التي تقضى عند فواتها، فإذا فاتت فإنه لا يشرع قضاؤها. قد ورد عن الصحابة أنهم كانوا قبل المغرب يبتدرون السواري في المسجد يصلون فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل بارك الله فيكم ويقول: إذا دعوت ولم يستجب لي ربي هل أكرر الدعاء، وما هي موانع الإجابة؟ الدعاء عبادة عظيمة النفع، فيها أجر كبير، قد أمر الله جل وعلا بها فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. والدعاء قد وعد الله جل وعلا بإجابة أصحابه كما في الآية السابقة، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. والاستجابة الدعاء شروط كما أن لها موانع، فمن موانع إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان وهو غافل عن معاني كلامه، ومن موانع إجابة الدعاء أكل المال الحرام، ومن موانع إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان بقطيعة رحم أو أن يدعو بإثم أو أن يعتدي في الدعاء بأن يسأل ما ليس له. فمتى وجدت أسباب إجابة الدعوات فإن الله جل وعلا يجيب للعبد سؤله، ولكنه قد يحقق له مراده، وقد يدفع عنه من الشر ما يماثل ذلك، وقد يؤتيه من الخير ما يماثل دعوته، وقد يدخر تلك الدعوة ليوم القيامة. ومن هنا فإن الداعي عابد لله، يكون له أجر وثواب متى قصد بدعائه الأجر والثواب. وأما بالنسبة لتكرير الدعاء فقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، فقد جاء في حديث عائشة قال ثم دعا فدعا ثم دعا ثم دعا، ومن ثم فلا حرج على الإنسان في أن يكرر دعاءه. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر. هذه إحدى الأخوات تقول بنتي توفي زوجها وأتاها خبر وفاته وهي عندنا في منزلنا ولديها ولدان صغيران، فهل يجوز لها أن تجلس العدة في بيتي أم تذهب لبيت زوجها؟ الأصل في المحادة أن تبقى في بيتها الذي جاءها نعي زوجها وهي ساكنة فيه، ومن ثم فإنها تعود إلى بيتها، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي توفي عنها زوجها امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك، إلا أن تخشى على نفسها ضررا، كما لو لم يكن عندها في ذلك البيت من يقوم بحوائجها، أو خشيت من السراق، أو خشيت من الأذى ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج عليها في بقائها في بيت أمها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل ويقول هل إدراك التشهد الأخير من أي فرض يأخذ المرء أجر الجماعة، وهل تحسب له جماعة؟ من فاته أوائل الصلاة فإنه فوت على نفسه أجرا وثوابا، فإن إدراك الصلاة من أولها فيه ثواب عظيم، ويكون من أسباب نيل الإنسان للدرجات العالية والثواب الجزيل. لكن هناك مقدار من أدركه يكون مدركا للجماعة. من العلماء من قال إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة تامة، سواء كان ذلك في صلاة الجمعة أو كان في صلاة الجماعة، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وهناك من يرى بأن صلاة الجماعة يتم إدراكها بإدراك الإنسان لجزء من التشهد الأخير، ومستندهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد الأحاديث من أدرك سجدة، فبعضهم قال المراد بذلك ركعة كاملة لأن السجدة في آخرها، وبعضهم قال المراد مقدار السجدة. ولذلك يحرص الإنسان على التبكير لصلاة الجماعة، ولكن من كان عنده عذر قاهر يعجزه عن أن يدرك صلاة الجماعة من أولها فإننا نرجو له أن ينال بذلك أجر الجماعة، كما هي قاعدة الشرع في من فاته عمل صالح بسبب خارج عن قدرته مع رغبته في أداء ذلك العمل. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن انتقائك لهذه الأسئلة، وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق، كما أسأل الله جل وعلا لمن رتب هذا اللقاء وسجله وأخرجه التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وصلاحا وسدادا وغنى وسعة رزق، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين اجتماعا لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم وسدا لحوائجهم، وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق والهداية، وأن يجعلهم من أسباب الخير والهدى والصلاح والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.